بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا، ففي العام الرابع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتحديدا في شهر صفر، وقعت حادثتان مؤلمتان عرفتا باسم بعث الرجيع ومأساة بئر معونة. في شهر المحرم، الشهر السابق، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل سرية بقيادة أبي سلمة إلى بني أسد بن جذيمة بن خزيمة، وأرسل عبد الله بن أنيس لقتل سفيان بن خالد الهذلي، سريتان في شهر المحرم من العام الرابع، أول شهر في السنة الهجرية المحرم. النبي أرسل سرية بقيادة أبي سلمة، وبعده بخمس ليالي أو أربع ليالي بعث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه لقتل سفيان بن خالد الهذلي. الشهر اللي بعده، شهر صفر، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أو بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا سمي في كتب السيرة باسم بعث الرجيع، والرجيع اسم بئر لبني لحيان. والقصة أن وفدا من قبيلة عضل والقارة، اسم قبيلتان عضل والقارة، وعضل تقرأ أحيانا عضل وتقرأ عضل، عضل اسم قبيلة أو عضل، والقارة قبيلتان. وفد من قبيلة عضل والقارة قدموا المدينة وذكروا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن فيهم إسلاما، إن بقية القبيلة، قبيلة عضل، فيها إسلام، وقبيلة القارة فيها إسلام أيضا، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهم من يفقههم في دينهم ويقرئهم القرآن. طالبين طلب شرعي ديني، طالبين حد يحفظهم القرآن وحد يفقههم في الدين، يبين لهم الحلال والحرام والأحكام الفقهية. وكانت هذه خدعة، كانت هذه خدعة. إنما في الحقيقة إن قبيلة هذيل عرضوا على عضل والقارة أن يذهبوا إلى المدينة ويقدموا هذا الطلب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أرسل معهم نفرا من أصحابه أخذوهم هذيل من عضل وقارة وأعطوهما أموالا في مقابل هؤلاء النفر. بلغة أسهل، قبيلة هذيل قالوا لعضل وقارة لو رحتوا المدينة وعرضتوا أن أنتم مسلمين ومحمد صلى الله عليه وسلم بعث معكم عددا من أصحابه، إحنا ناخد العدد ده أسرى ونديكوا بدلهم أموال. صفقة، خداع وغش وتزوير. وقبلت عضل والقارة فقاموا بهذه الخدعة، فعلا راحوا المدينة وذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم أن فيهم إسلاما وطلبوا من يفقههم في دينهم وطلبوا من يقرئهم القرآن، طالبين حفاظ. وهذا مطلب جميل لا يرفضه النبي صلى الله عليه وسلم. ناس عايزين يتعلموا، ناس عايزين يتفقهوا، وناس عايزين يحفظوا القرآن. وفعلا قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإرسال ستة من أصحابه. على طول احنا نعرف ان الستة دول بقى من القراء حفاظ القرآن الكريم ومن الفقهاء، لان هم كانوا طالبين حد يفقهوا وحد يحفظه. النبي بعت معهم ستة، وفي بعض الروايات انهم كانوا عشرة. في ستة اسماء بارزة مكتوبين على السبورة: عاصم ابن ثابت رضي الله عنه، ومرثد ابن ابي مرثد الغنوي رضي الله عنه، وخالد ابن البكير او البكير رضي الله عنه، وعبد الله ابن طارق رضي الله عنه، وزيد ابن الدثنة رضي الله عنه، وخبيب ابن عدي رضي الله عنه. في رجل سابع اسمه معتب، ان كانوا عشرة يبقى ده السابع، وبيت الثلاثة مش عارفين اسميهم مين. لو كانوا ستة يبقى هم دول الستة المشهورين اللي النبي بعتهم مع عضل والقارة. طيب هؤلاء الستة اتفقوا مع عضل والقارة على طريقة، ان الطريق محفوف بالمخاطر. في لسه احنا لسه في سنة اربعة من الهجرة، لسه قبائل كتيرة جدا لم تدخل في دين الله عز وجل. فقالوا للي معاهم: احنا نسير بالليل ونكمل بالنهار، بالنهار نتدرب اي حتة نقعد حتى لا يشعر بنا احد، كمائن وعيون انما نسير بالليل. بالليل رايحين فين؟ رايحين الى مكان بين رابغ وبين جدة، او بين مكة وبين عسفان كما هو على الخريطة، يعني مكان قريب من مكة. رايحين من المدينة قريب من مكة. المسافة دي زمان أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تقطع في ستة أيام، يبقى في ست أيام هيمشوها. فقالوا الست أيام دول نمشي بالليل ونستريح بالنهار حتى لا يشعر بنا أحد. وفعلا مشوا مشوا مشوا، إنما في ليلة من الليالي الصحابة أكلوا عجوة تمر وألقوا بالنوى في الطريق وتحركوا، وبعدين كملوا بالنهار. امرأة راعية من هذيل، امرأة راعية وهي ترعى الغنم، فرأت هذا النوى فقالت: نوى صغير، هذا نوى يثرب. النوايا صغيرة، البلح بتاع يثرب، التمر بتاع يثرب، البلحية صغيرة المشهور يعني أو الأكثر، النوايا صغيرة والبلحية صغيرة. فقالت: إذن في عدد، ومعين لقيت عدد نوى ست انفار وكلين، وممكن يكونوا عرضوا كمان على اللي معاهم يأكلوا في نوى كتير. فقالت: نوى وده نوى يثرب، يبقى في ناس من المدينة قريب أو كانوا هنا قريب، وأهل المدينة بالنسبة لقبائل العرب عدو بالنسبة لهم. فأنذرت قومها، راحت لقومها قالت لهم: في عدو قريب، في نفر قريبين من هنا من سكان يثرب. فعلا اتجمعت قبيلة هذيل مش كده وبس، وقامت قبيلة عضل والقارة باستصراخ حي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، وهم معديين عليهم كده، فقالوا لهم احنا معانا ستة من اهل المدينة تعالوا خدوهم. ما دول برضو بنو لحيان من هذيل، القبيلة كلها واحدة. يبقى نجحوا عضل والقارة ان يوصلوا الستة من الصحابة لجزء من قبيلة هذيل، هياخدوهم الستة ويبقوا كده استحقوا الأموال. فتجمع قريبا من 100 رامي من بني لحيان وأحاطوا بالصحابة. الغدر بدأ بقى فيه 100 قصاد 6. يا على المكيدة، يا على الخطط، يا على الخداع، يا على الغش والتزوير. علشان المال تعملوا كده؟ تضحوا بالأطهار، بالأخيار، بالأبرار، بالأشراف؟ ما كانش ما عندكمش اعتبار، دول ناس مؤمنين متدينين. لا لا لا، المهم المال عندهم. المقصود ان احنا دلوقتي امام موقف مشهد ان في 100 رامي، يعني 100 واحد معاهم سهام او رماح او نبال اقواس، قد احاطوا بستة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. موقف صعب جدا وشديد جدا، لك ان تتخيل هذا الموقف. وتجمع 100 اخر من بني لحيان او من هذيل، يعني ليس معهم سلاح، بقى الصحابة محاصرين، في 100 محاصرينهم معهم سلاح، و100 تانيين من غير سلاح. موقف صعب، لك ان تتخيل نفسك في هذا الموقف الصعب، كيف تتصرف وماذا تفعل؟ لجأ الصحابة الى فدفد. كلمة فدفد يعني رابية مرتفعة قليلا، ما هو جبل، مش جبل عالي، انما فدفد يعني رابية مرتفعة، تل، علواية. دول اللي قدروا يوصلوا لها تخلصا من هذا الحصار، انما احنا قدام 6 على تل، على مكان مرتفع، وحوالين منهم 100. طب الستة دول هيحاربوا 100 ازاي؟ هيضربوا من قدام ولا من الجنب ولا من الجنب ده ولا من ورا؟ هتصرفوا ازاي؟ حاربوا ازاي؟ موقف صعب. فقالت لهم بنو لحيان إن لا نريد قتالكم، ولكن نريد أن نصيب بكم مالا من قريش، مش عايزين نقتلكم. ودي خدعة برضه، مش عايزين نقتلكم، عايزين ناخد بيكم مال. هم افصحوا يعني، فلكم ذمة الله، ان نزلتم الا يصيبكم منا مكروه ابدا. انزلوا مش هنمسكوا حاجة. اما عاصم ابن ثابت اول واحد، وده امير السرية، قال والله ما كنت لأنزل في ذمة كافر. لا والله ما أنزل في حماية كافر، يديني ذمته ويقول لي أنت آمن وأنزل في حماية الكافر كده لا والله. رضي الله عنه، دي القوة بقى، المواقف القوية الصلبة. قال والله لا أنزل في ذمة كافر أبدا، اللهم إنا نحمي دينك فاحمنا، اللهم بلغ عنا نبيك السلام. يا حب النبي، يا رب بلغ سلامنا للنبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. شوف الموقف الصعب، يقول يا رب بلغ سلامنا لحبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، وأبى أن ينزل. وأما مرثد ابن أبي مرثد الغنوي وخالد ابن البكير رضي الله عنهما فقال نفس هذا المعنى، نفس المعنى، يمكن الألفاظ اختلفت اختلافا يسيرا، قالوا مش هننزل. طب الحل ايه؟ بدأ القتال، الصحابة دفعوا عن نفسهم دفاع، التانيين بيضربوا من تحت، الصحابة بيردوا من فوق، رمي رمي رمي رمي، ولك ان تتخيل 100 بيرموا على 3، اما 3 من الصحابة قرروا ان هم مش هينزلوا، وكل واحد شال سلاحه، فبدأ يبقى في قتال. مع كتر الرمي والقتال قتل عاصم بن ثابت رضي الله عنه، وقتل مرثد بن أبي مرثد الغنوي، وقتل خالد بن البكير رضي الله عنه. أما عاصم كانوا طالبينه، عايزينه بشدة، لأن عاصم بن ثابت كان قد قتل عظيما من عظماء قريش في غزوة بدر، في غزوة بدر، فقريش طالبينه، خصوصا امرأة منهم عاصم قتل قريب لها، نذرت ان هي ظفرت به ان تشرب في قحفه الخمر اللي هي الجمجمة، التبيب بتاع الجمجمة، نذرت نذر لو طالته وتقتله وتكسر الجمجمة وتشرب فيها الخمر حتى تشفي غليلها وتشفي غيظها. فعاصم مطلوب بشدة لقريش حيا أو ميتا، فمطلوب دلوقتي. وبني الإحيان لما قتل عاصم قالوا بس أدي واحد هناخده ونبيعه وناخد في مقابله أموال طائلة جدا. طيب التلاتة التانيين من الصحابة بنوا الإحيان جددوا العرض الطلب، قالوا انزلوا ولكم ذمة الله ألا يصيبكم منا مكروه أبدا، انزلوا. فتناقشوا مع بعض، هنحارب هنقتل، ممكن لو نزلنا يبقى في حل تاني، فقرروا النزول. فنزلوا، أول ما نزلوا الثلاثة قامت بنو الحيان بحل أوتار قسيهم، كل واحد معاه قوس، فحلوا الوتر اللي في القوس الحبل وربطوا به كل واحد من الصحابة دول. فقال عبد الله بن طارق هذا أول الغدر، طالما حيربطونا يبقى في غدر، فأبى أن يمشي معهم فجرجروه وعالجوه، عم يجروه مربطينه ومش عايز يمشي، مصمم مترس، فقعدوا يقول الظاهر من كانوا موقعوه على الارض وقعدوا يجروه يجروه يجروه عشان يبيعوه. فنجح في الفرار منهم، نجح ان هو يهرب منهم، وراح جاي حلل نفسه، راح جاي واخد السيف بتاعه وهيبتدي يقاتل، بس واحد هيقاتل مين؟ 100. فلما راوا ذلك رموه بالحجاره من بعيد حتى قتلوه رضي الله عنه. طب خش في مبارزه بالسيف، طب سيبه يقرب منكم، انتم 100 سيبه يقرب، لا برضو عندهم خوف منه، هو واحد بسيف هم 100 واحد برضو خايفين من المبارزه. فرموه بالحجاره من بعيد، حجر يجي في راسه، حجر يجي في صدره، في بطنه، في ظهره، من 100 راجل بيرموا، تخيلوا مسافه قريبه. والصحابي يشوف الشجاعه، لما نجح في التخلص منهم لم يفر، احنا كنا متخيلين ان هو نجح ان هو يفر منهم وحل الوثاق، كنا مفكرين انه هيجري هيجري على المدينة، لا انا عنده شجاعة وقوة، خد السيف ويلا قتال مبارزة، مش مهم اللي قدامه كام، 100 200، دي قوة الصحابة، عندهم شجاعة وقوة وثبات. والشجاعة في الأساس إيمانية قلبية داخلية، في عزة. عزة انتوا كام؟ 100؟ ما فيش جب. شوف القوة. طب انت 100، انت لو حسبتها كده انت مقتول مقتول. يموت بس بعزة، يموت بعزة، دي موتة كريمة لها أجر وثواب، عزة رفعة في الدين. ولو هرب ليس عليه شيء، مش حاجة. بس بنقول لك نوعيات الصحابة الكرام رضي الله عنه وارضاه. لما تخلص عبد الله بن طارق من الأسر ونجح في فك الوثاق الرباط، استل سيفه ليقاتل، فرموه بالحجارة فقتلوه من بعيد. وشوف القوة بتاعته، ان هم يحاولوا الاول انه يمشي معاهم، رفض. طب هيوقعوه ويجرجروه، واضحه انه هو ايه قوي ويعني مش مهاوت، فيجرجروه وهو مربوط من فوق. دي نوعيات الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم. بقي زيد بن الدثنة وخبيب ابن علي، أخذوهما فباعوهما في مكة، ومكة قريبة يعني منهم، فباعوهما في مكة. طبعا عاصم بن ثابت لما كان لسه على الفدفد، على التلة، على الإمة المرتفعة دي، ولما قالوا له تنزل، قال والله لا أنزل في ذمة كافر أبدا، قال أبيات شعر قبل القتال ما يبتدي. قال أبيات ما معناها يعني، ما علتي وأنا جلد نابل؟ إيه العلة أن أنا حارب وأنا قوي ومعايا النبل بتاعي ومعي قوس كذا؟ المهم قاعد يوصف القوس بتاعه والحرب، واستعان بالله وقاتل حتى قتل رضي الله عنه وارضاه. احنا دلوقتي قدام زيد بن الدثنة وخبيب بن عدي، اخذوهما فباعوهما في مكة. زيد بن الدثنة اشترى ناس، وخبيب بن عدي اشترى ناس، اشتروا ناس، كل واحد منهم بقى محبوس عند ناس. حاجة عجيبة، قريش عندهم ورع كاذب. دلوقتي بقى عندهم أسيرين وعايزين يقتلوا الأسيرين، يعملوا ايه؟ خدوهم وعبال لما تناقشوا في أمرهم، نعملوا فيهم ايه، نعملوا فيهم ايه، نعملوا فيهم، قعدوا يتناقشوا لحد ما قالوا خلاص نقتلهم. الكلام ده خد مدة، لحد ما دخل شهر رجب، رجب وانتهى شهر رجب وشهر محرم من جملة أشهر الحرم، وكمان عدى بعد رجب شعبان ورمضان وذو القعدة وذو الحجة والمحرم السنة الجاية، وبعد كده قتلوهما، أو إن هم قتلوهم بعد شهر رجب من نفس السنة. طيب نسيب الأسيرين دلوقتي ونروح في المكان اللي الصحابة قتلوا فيه. قتلوا فيه بنو لحيان، أرادوا أن يأخذوا عاصم ابن ثابت ويبيعوه لقريش ميتا حتى تشتريه سلافة فتفي بنذرها وتشرب في قحفه الخمر. فراحوا عشان يجيبوه، فحماه الله عز وجل بالدبر، الدبر اللي هو الزنابير كانت تحوم فوق جسده وتلسع كل من حاول الاقتراب. نسيت اقول لكم، هو حلف قبل ما يبتدي الحرب، قال والله لا أنزل في ذمة كافر أبدا، اللهم إنا نحمي دينك فاحمنا، اللهم بلغ عنا نبيك السلام، ثم قال: عهد علي لله ألا أمس مشركا ولا يمسني مشرك. عهد إن أنا ما ألمسش مشرك ولا مشرك يلمسني، من بغضه للمشركين والكفار، من بغضه للمشركين والكفار. طب ولو حد لمسه، هو الكافر هو المشرك ده نجس؟ نجس نعم، بس هل النجاسة عينية ولا معنوية؟ ربنا قال في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. إنما المشركون نجس. فعاصم بن ثابت أعطى لله عهدا، قال: عهد علي لله ألا أمس مشركا، عمري ما هلمس مشرك في حياتي، مش هيسلم عليه بقى ولا يلمسه أبدا، ولا يمسني مشرك ولا مشرك حتى يلمسني يسلم علي يقرب مني، ما فيش. طيب ده قتل رضي الله، فجم علشان يغدوه، فحماه الله بالدبر، الضبابير اللي احنا نسميها الزنابير، وهي حشرات لاسعة تلسع، كلما حاولوا أن يقتربوا منه لسعتهم الدبر فانصرفوا وقالوا: اتركوه وعودوا إليه بالليل. فبالليل تنصرف هذه الزنابير، الدبر تنصرف، قالوا بالليل مش موجودة، تعالوا خدوه بالليل، فانصرفوا وعادوا في المساء ليأخذوه فلم يجدوا له أثرا، ما لهوش، راح فين؟ مين اللي نقله؟ مين اللي خده؟ لم يعرف له أثر، حدش عارف بقى راح فين، هم مش عارفين راح فين، والصحابة اللي كان معاهم مش عارفين، حدش عارف خبره إلى يومنا هذا. والخبر وصل لعمر بن الخطاب بعد كده، فين عاصم بن ثابت، فين، ندفنه نعرف خبره فين، ما فيش حد عارف. فقال عمر: يحفظ الله عبده المؤمن ميتا كما يحفظه حيا. ربنا بيحفظ العبد المؤمن هو حي، الله خير حافظا هو أرحم الراحمين، ويحفظه بعد موته. شوف سبحان الله، ربنا اللي وفله بالنذر بتاعه، هو كان نذر وأعطى لله عهدا طول ما عايش ما يلمسش مشرك ولا مشرك يلمسه، ووفى بعهده مع الله، وفى بعهده مع الله، بقي بعد مماته، بعد موته حيلمسوا المشركين، فوفى الله له بنذره فمنعهم من الوصول إليه بهذه الكرامة. الكرامة أن ربنا حماه بالدبر، بالدبابير، بالزنابير، ربنا حماه وحفظه ومنع المشركين من لمسه رضي الله عنه وارضاه. وبالليل لما جاءوا ليلمسوه وينقلوه حماه الله عز وجل مرة ثانية. في بعض كتب السيرة أنهم أن سيلا جاء بالليل فجرفه بعيدا عن هذا المكان ولم يعرف له أثر. كرامات الأولياء نحن نصدق بها ونؤمن بها، كرامات الأولياء إن صحت إن في رواية أن ولي من أولياء الله حدثت معه كرامة، نحن نؤمن بهذه الكرامة ونصدق بها، نصدق إحنا كرامات، ما أقولش دي يعني مبالغات أو لا لا لا، كرامات الأولياء ثابتة لا ننكرها بحمد الله عز وجل. بس يا جماعة حدودنا إحنا إيه؟ كاتجاه سلفي نختلف عن الصوفية، ان احنا بنؤمن بكرامة الولي وبنقولها وبنترد عليه وبيبقى في عينينا حاجة كبيرة جدا، بس حدودنا ايه؟ تقف عند هذا الحد، أمال قرايبنا الصوفية يبالغ في هذا، يعملوا ايه لما الولي تظهر له كرامة حي او ميت، يروح جايين رايحين بقى عاملين على القبر بتاعه ايه قبة او ضريح، وبعدين يروحوا بقى كتير هناك بقى يلتمسون البركات، اللي يتمسح بقى بالضريح ويطلب البركة، او يروح هناك ويتحرى الدعاء ومنكرات كثيرة تجري. وبعدين بقى لو ضخموا الامر زيادة وزيادة، ام يبنوا على قبر هذا الولي ايه مسجدا. ها فاحنا جماعة لو في ولي من اولياء الله لا نبني على قبره ضريحا، هذا ممنوع. البناء على المقابر ممنوع، وتعلية المقابر ممنوع. هذا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه كان يقول لأبي الهياج الأسدي اللي هو قائد الشرطة بتاعه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. النبي نهى عن البناء على القبور وعن تجصيص القبور والكتابة على القبور والجلوس على القبور والصلاة على القبور، في أمور كتيرة جدا منهية. أمال الولي نعمل معاه إيه؟ ولا حاجة، نترضى عنه ونذكر فضائله. وضحت؟ ده الفارق يعني بين المنهج السلفي والمنهج الصوفي فيما يتعلق بكرامات الأولياء. إنما إحنا بنثبت كرامات الأولياء إن كانت صحيحة، يعني نؤمن بها لا ننفيها ولا نكذب بها، لا لا هي ثابتة تحدث. إنما في تضخيم عند الصوفية فيما يتعلق بكرامات الأولياء، في تضخيم بمعنى إن ممكن يبقى واحد ما هوش ولي وينسب إليه كرامات حد يخترعها. يعني زي مين؟ قريبه مثلا، واحد ومات له ميت، فيعمل ايه علشان يبني على القبر ده ضريح ويبقى القريح مزار والناس يجي يقدموا النذور، فيدعي يقول والله قريبي بين كرامة. ايه يقول لك السنة شفت على القبر بتاعه نور بالليل بينور بالليل، كلمة واحد قالها وبعدين بينور بالليل، ده يبقى ولي. ها ولي والناس يصدقوا، طب ما نبني على القبر بتاعه ضريح، طب ما نعمل مزار، طب ما نحط صندوق النزور، ويحط بقى صناديق النزور ويكسب بقى من الجماعة اللي على نياتهم اللي بيندروا. ممكن واحد يعمل كده ينسب إلى ميته كرامات زائفة، ليه؟ عشان ينتفع أو علشان الشرف. بمعنى إيه؟ في الأرياف عيلة فلان عندهم ولي، طب واحنا عيلتنا يعني ما فهمش ولي؟ لا عندنا ولي احنا كمان. مين؟ ابوي، جدي، اي حال عمي، خالي، اخويا. وتبقى فيه يعني اضرحة وصناديق ونزور فبعض الناس يا اما عن طريق التنافس او لجمع الاموال او لغير ذلك، فينسبوا للميت كرامات زائفة. احنا يا جماعة بنقول نحن نصدق بالكرامات، كانت صحيحة نصدقها على العين وعلى الرأس. ده بالنسبة ليه يعني بالنسبة للأموال. سيدنا عاصم بن ثابت رضي الله عنه وارضاه حماه الله بالدبر بالنهار وحماه الله بالسيل بالليل، ولم يعثروا على جسده، ووفى الله عز وجل له بنذره، الحمد لله. طيب اتفضل دلوقتي اثنين، زيد بن الدثنة حبسينه في مكة، وخبيب بن عدي حبسينه في مكة. لما انتهت الأشهر الحرم كما جاء في الروايات خرجوا بزيد بن الدثنة إلى التنعيم. التنعيم ده أول الحل خارج مكة. تقول سبحان الله، طب انتم مش عايزين تقتلوه في مكة ليه؟ يقول لك أصل مكة بلد حرام. طب يعني إيه؟ يقول لك القتل فيها سفك الدماء حاجة كبيرة قوي. طب أنتوا بتتورعوا، ده أنتوا موتوا سمية، أنتوا قتلتوا سمية أم عمار، وقتلتوا ياسر، وفتنتوا المهم اللي عملتوه في بلال شوية مش كان ممكن يموت منكم تحت التعذيب؟ اللي عملتوه في عمار، اللي عملتوه في صهيب، اللي عملتوه في خباب ابن الأرت، يجوا في حاجات يتورعوا في حاجات وحاجات يتجرعوا عليها ينتهكوها. لما حبوا ان هم يقتلوا زيد بن نفل اخرجوه الى التنعيم. المقصود خرجوه للتنعيم وطلع عدد كبير يشاهدوا قتله، منهم ابو سفيان طلع، فربطوا زيد بن الدافنه وثبتوه كده في خشبه، وابو سفيان بيقول له انشدك بالله يا زيد، اتحب ان محمدا مكانك الان نضرب عنقه وانك امن في اهلك؟ قال له بحلفك بالله، تحب ان هو مكانك دلوقتي؟ كأنه بقوله هو السبب، انت امنت بيه هو السبب، دلوقتي بعد ما امنت بيه انت دلوقتي في المكان ده وانت اللي هتقتل، هل انت ندمان؟ تحب ترجع في كلامك دلوقتي؟ ها؟ انشدك بالله يا زيد، اتحب ان محمدا الان في مكانك نضرب عنقه وانت امن في اهلك؟ هو مكانك وانت مكانه؟ قال والله ما أحب أني أكون آمنا في أهلي، في أهلي، وتصيبه هو شوكة في أهله، لنا ولا هو نكون هنا، حتى لو أنا آمن في أهلي وهو في أهله ما يحبش أن يتشك بشوكة، يتألم بأي ألم. فقال أبو سفيان ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. شفت حد بيحب حد الحب ده؟ يحب النبي جدا وما يحبوش ان يتشاك بشوكة، وهو في بيته عليه الصلاة والسلام ما يحبوش انه يتألم بأي ألم او يتعب اي تعب عليه الصلاة والسلام. هذا هو الحب الحقيقي، الحب الصادق. ثم راودوه قالوا ارجع، ارجع يا زيد، فأبى ان يرجع. فقال ابو سفيان ارموه قريبا من جسدي، من جثمان، من جسدي لعله يرجع، نشنه قريب من ايده، قريب من راسه، قريب من بطنه، من رجله، يمكن يخاف. قال لك واحده مديح تيجي فيا فيرجع. فابى ان يرجع، من ينشنه عليه تيجي واحده جنب راسه، ضربه طبعا قاتله مميته، واحده جنب ايديه، واحده جنب قلبه، واحده جنب بطنه، وهو ثابت رضي الله عنه حتى قتلوه رضي الله عنه، قتلوه. طيب فضل خبيب ابن عدي برضو حبسينه في بيت امرأة يقال لها ماوية او زينب، المقصود حبسينه لحد ما تعدي الاشهر الحرب ويبقى فيه تفاوض، او يمكن شوف هيقتلوه ازاي وامتى وفين، لحد ما عدت الأشهر الحرم وقتلوه. حبسينه في بيت امرأة، والبيت ده هو كان بلا سقف، غير سقف، وكان مقيدا، أو السقف عالي ومحبوس جوه، فكانوا يطعموه ويسقوه. فقال للمرأة أنشدك بالله ألا تسقوني إلا عذبة، حاجة اللي تشربهاني لازم أحلال في ديننا، لا ده حلال، ولا تطعموني إلا طاهرة، والأكل لازم أكل طاهر، وإن أرادوا قتلي فأعلميني، أحلفك بالله. فكان يعني خلاص هو طلبه كده، لا لما تشربوا لي حاجه اشربها، طب انت معذور، اللي يجيبوه لك اشربه ده انت مش باختيارك، لا لا ده هو بيعمل كل اللي يقدر عليه، فيحلفها بالله الا تسقوني الا عذبا، خلاص هو عمل اللي عليه، نصح وحلفهم بالله ما تشربونيش إلا الحلال ولا تطعموني إلا الطاهر. حاجات النجاسات ولحوم الخنزير والميتة وغير ذلك لا تحل في ديننا. يأباها يرفضها مش عايز يأكلها ويحلفهم ولا بيعرفيني لما عوز يقتلوني. هذه المرأة تقول والله أسلمت بعد ذلك، تقول والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب بن عدي، والله لقد رأيته في يوم من الأيام وإنه لموثق وبين يديه قطف من العنب في حجم رأس الرجل وما بمكة حبة عنب. فيش مكة كلها حبة عنب، بتقول مربوط وبين يديه يعني قدام منه قطف من العنب في حجم الرأس، عنقود كبير جدا. قالت والله ما أرى هذا إلا رزق رزقه الله به. كرامات الأولياء نصدقها. يا شوف ده في سبيل الله، ربنا رزقه بطعام من حيث لا يدري، ومن يتق الله يرزقه من حيث يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ده عندنا سيدنا خبيب مربوط ومسجون في بيت ويأتيه الطعام الطيب قطف من العنب، عنقود عنب كبير كمان قريب من فمه يأكل منه. وهذه المرأة رأته من صير الباب، يعني من شق الباب بتبص تتابع الأسير يا ترى عامل ايه جوه أحواله ايه، فشفته هو بيأكل العنقود ده. ربنا سبحانه وتعالى كريم لا يتخلى عن أوليائه، لا يحرم أولياءه، ومن خرجوا في سبيله له عطاء. ربنا له عطاء يرزق من يشاء. لا بد أن نحسن ظننا بالله، ربنا لا يخذل من خرج في سبيله ولا يحرم من خرج في سبيله. هذه مسائل ندرسها حتى يحسن ظننا بربنا، حتى نتعرف على ربنا جل وعلا. أيوة هذه الأحوال. هذه خبيب بن عدي ربنا رزقه بقطف من العنب. طيب وفي يوم من الأيام قالت له هيقتلوك، عايزين يقتلوك. فقال أرسلي إلي حديدة أستحد بها، وأتنظف للقتل. عايز حديدة موس، يستحد يعني يزيل شعر العانة شعر الإبطين. عايز حديدة يستحد ده بيتنظف للقتل. فأرسلت إليه المرأة دون أن تفطن بموسى، هو الموس يعني، مع صبي لها. قالت للولد خد اديله الموس. ثم انتبهت، كان الولد دخل ووصل إلى خبيب وأخذ منه الموس وأجلسه على حجره. خلاص بلاتي قال لها بس لما يقتلوني يبعتي الموس استحد. والمرأة أطاعته فبعثت الموس وفكته وبعث الموس مع الصبي الغلام، فأجلسه خبيب على فخذه. ارتاعت المرأة وانتبهت فدن، وظنت أن خبيب سيسارع إلى قتل الصبي. يبقى واحد ذكر بذكر، يبقى خد بطاره قبل ما يموت يعني. ارتاعت المرأة لما نظرت إلى الموقف، سيدنا خبيب مع الموس والولد على حجره. فقالت قالت أنشدك بالله لا تقتله. فقال لها إن الغدر لا يجوز في ديننا، ما كنت لأقتله، ما عندناش غدر. تبقى عملت فيا جميل ومعروف والولد انت بعتيه كده آمنة ما أقدر بيه. فأطلق الصبي ساب الولد ومشى واستحد وخرجوا به ليقتلوه. فشدوه على خشبة في التنعيم، برضو طلعوا التنعيم تاني، قال يعني هم عندهم ورع ما بيقتلوش حد في مكة. خرجوا به إلى التنعيم وربطوه في جذع، جذع شجرة ربطوه، فقال لهم أريد أن أصلي ركعتين قبل القتل. قالوا نعم صلي. فصلى ركعتين فأوجز فيهما، ثم قال لولا أن تظن أني خفت من القتل لأطلت فيهما. مش عايزكم انتوا، انا مش عايزكم تظنوا ان انا خايف فعمال اطول عشان ما اتقتلش. قالوا لا قوي، ما عندي خوف من القتل، ما عندي خوف. فقال لهم لولا ان انا مش عايزكم تظنوا ان انا خواف كنت طولت في الركعتين. صلى الركعتين واعادوا ربطه في الجذع وجعلوا يرمونه ولا يقتلونه، برضه عمين يرموه، يرموه في ايده في بطنه في فخده ما يقتلوهوش. شوف مبالغة في يعني في تعذيبه، وهو على الخشبة فداع عليهم. واحد في وسط اللي واقفين دول شاب طلع، واخدين عدد كبير من الرجال والنساء والأطفال ليشهدوا مصرع خبيب، واخدين أعداد كبيرة جدا. فواحد من الواقفين دول اسمه سعيد ابن عامر، شاب صغير بس خرج، مش صغير يعني، شاب صغير في السن يعني، تقريبا كان في العشرينات أو قريبا من هذا، واقف مع الواقفين وخبيب على خشبة الصلب وعمالين يرموه يقطعوا جسمه ولحمه. فدعا عليهم قال اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تترك منهم احدا. دعا عليهم. مين واقف مع الواقفين؟ ابو سفيان بن حرب ومعاه ابن معاويه. فعمل ايه ابو سفيان؟ راح جاي نايم على الارض ومنيم ابن معاويه بسرعه، ضغط اي حد منيم على الارض. ليه؟ كانوا يرون ان من دعي عليه فنام على الأرض لا تستجاب فيه الدعوة. اعتقاد جابوه منين؟ عقيدة. قال اللي ادعى عليه بدعوة وروح جاي مرمي على الأرض ما تستجابش فيه. فأو أبو سفيان، طب ما أنت أبو سفيان لما عرف أنه هو مجاب الدعوة وأن الدعوة دي ممكن تصيبك، ها؟ أما دافع عنه وتأخذت ليه في الإسلام، بيبقى من جواه عارف، عارف ان ده على الحق، ده على الحق صواب هو على الغلط، وان لو دعا دعوته ان شاء الله مستجابه يعني، عرف. فرح جاي نايم على الارض ومنايم معاويه، ده مش كده وبس، وعدد كبير من اللي حاضرين عملوا نفس الامر حتى لا تتحقق فيهم هذه الدعوه. الحاجه العجيبه ان الدعوه تحققت بحمد الله بعد غزوه بدر وغزوه احد. ما لما تشوف كده في الغزوات تلاقي اللي كانوا بيقتلوا منهم ايه؟ قال اللهم احصهم عددا واقتلهم ايه؟ بددا يعني متفرقين. فتلاقي كانوا بيتقتلوا بتوع قريش متفرقين. حتى في غزوة الاحزاب لما راحوا قتل منهم اعداد صغيرة جدا متفرقين، وهكذا الى النهاية، عرفت؟ فدعا على الكفار اللي هم. ثم قال ابياتا من الشعر، لقد أجمع الأعداء حولي وجمعوا قبائلهم وجمعوا كل مجمعي وقربوا نساءهم وأطفالهم وقربت إلى جذع طويل ممنعي وراودوني على الكفر والموت دونه فدمعت عيناي من غير مدمعي فذا العرش صبرني على ما يراد بي. ثم قال رضي الله عنه وأرضاه وذلك في ذات الإله وإن يشأ، قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، ذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. قعدوا يضربوا فيه يضربوا فيه يضربوا فيه حتى قتلوه رضي الله عنه وأرضاه، قتلوه خبيب رضي الله عنه. لما قتلوه تركوه على خشبة الصلب، سابوه على الخشبة. لحد كده هنقف شوية عشان اقول لك كمالة ايه اللي حصل مع خبيب، وايه اللي حصل مع الجثمان بتاعه، وايه اللي حصل مع جثمان زيد بن الدثنة رضي الله عنه وارضاه. انما هنقل بسرعة على واحد من اللي واقفين اللي هو سعيد بن عامر. سعيد بن عامر شاب من جملة الشباب، طلع عشان يشوف مصرع خبيب، فلقاه ثابت قوي رابط الجأش، ولقاه بيصلي، طلب يصلي ركعتين وصلى صلاة خاشعة، ولقاه بيتكلم كلام جميل وطيب، شاف الأحوال كله عمال يصيح اقتلوه اقتلوه، وهو ثابت ويقول لهم أنا مش خايف لولا أن تظنوا بي الجزع من الموت لأطلت فيهما. شايف المنظر ده فأثر فيه، هذا المنظر أثر فيه طول حياته. عمل إيه بعد ما قتلوا خبيب؟ رجع بيته وقعد يفكر إيه الدين ده، إيه القوة دي، إيه الصلابة دي، إيه الإيمان ده، إيه الجمال ده، إيه العقيدة دي، إيه ده. فقعد يفكر يفكر، قال من هنا على المدينة، فانطلق مهاجرا يعلن إسلامه لله رب العالمين. بسبب إيه؟ ثبات خبيب. راح وأسلم وشهد مع النبي المشاهد رضي الله عنه، وبعدين عاش وكان مع أبو بكر يحارب ويقاتل. فسيدنا عمر احتاج إلى والي، والي على حمص. مين؟ فكان سعيد بن عامر. سعيد بن عامر هو الوالي. وبعدين سيدنا عمر راح مرة قال لهم اكتبوا إلي أسماء الفقراء عندكم، مين الفقراء اللي عندكم؟ فكتبوا له لستة، ومن ضمن اللستة سعيد بن عامر. فقال عمر من سعيد بن عامر؟ مين ده؟ قالوا أميرنا، الأمير اللي أنت مولي عليه. قال أميركم فقير، ده مكتوب في اللستة، أميركم فقير. قالوا نعم يا أمير. فاستدعاه قال له تعالى، فسألوا سؤال، سألهم سؤاله قاعد، ماذا تنقمون عليه؟ تاخدوا ايه عليه؟ تعتبوا عليه في ايه؟ فقالوا له ثلاث حاجات. ايه هم الثلاثة دول؟ هنقولهم المرة الجاية ان شاء الله، ونكمل القصة مع خبيب وزيد بن الدثنة اتعامل ايه في الجثث بتاعته رضي الله عنهما. أسأل الله أن يلحقنا بالأحبة محمدا وحزبه، أسأل الله أن يرزقنا قوة الإيمان وحلاوة الإيمان ولذة الإيمان وصفاء الإيمان ونقاء الإيمان. أسأل الله أن ينور قلوبنا بالإيمان والقرآن والإحسان والإسلام. نسأل الله عز وجل عيشة نقية وميتة سوية. نسأل الله أن يسكننا الفردوس الأعلى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.